الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا إخوان في هذا المجلس الجديد، وهو في الدرس 17 من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى، يعقد في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء 20 من أو 21 من شهر ربيع الآخر سنة 28 و400 وألف. كنا تكلمنا في الدرس الماضي على اسمين منصوبين، وهما الحال والتمييز، وسنحاول الليلة إن شاء الله أن ننتهي من الأسماء المنصوبة. إذ بقي من الأسماء المنصوبة المستثنى واسم لا النافية للجنس والمنادى وخبر كاد وأخواتها وخبر ما الحجازية والتابع للمنصوب. هذه إما سبق شرحها وإما قصيرة، فنستعين بالله ونتوكل عليه ونبدأ بالمنصوب العاشر. المنصوب العاشر المستثنى عده من الأسماء المنصوبة، لأن المستثنى لا يكون إلا اسما، وحكمه في الغالب النصب، فلهذا قال المستثنى في بعض أحواله، ولو قال في أكثر أحواله لكان أفضل. وسنعرف أن أغلب المستثنى يجوز نصبه، بل يمكن أن نقول إن الطالب الذي لم يتقن أحكام المستثنى فعليه أن يهرع للنصب، فإن كلامه سيكون غالبا على الصواب. سنعرف تفصيلات ذلك، وأن النصب جائز في أغلبها، إما أن يكون هو الراجح أو الواجب أو الضعيف، لكنه جائز فيها. طيب، نبدأ بقراءة كلام المصنف رحمه الله تعالى. اقرأ يا أخي العاشر المستثنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر المستثنى في بعض أحواله. وأدوات الاستثناء ثمانية: إلا وغير وسوى بلغاتها، وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. نعم، بدأ الكلام على المستثنى ببيان أدواته، وقال أدوات الاستثناء، ولم يقل أسماء الاستثناء أو حروف الاستثناء أو أفعال الاستثناء، وإنما قصد التعبير بالأداة لأنها تعم ذلك كله. فأدوات الاستثناء بعضها حروف، وبعضها أسماء، وبعضها أفعال. ذكر هنا ثمانية، فإلا حرف، إلا حرف، وغير وسوى اسمان، وأما ليس ولا يكون ففعلان، أما خلا وعدا وحاشا هذه الثلاثة تكون حرفا حينا وفعلا حينا آخر. وسيأتي الكلام على ذلك، متى تكون حروفا ومتى تكون أفعالا. وقوله رحمه الله وسوى بلغاتها، فإن سوى إذا وقعت في الاستثناء فيها أربع لغات، وهي سوى بكسر السين وقصر الألف سوى، وسوى بضم السين وقصر الألف سوى، وسواء بفتح السين والمد سواء، وسوى بكسر السين والمد، وكلها بمعنى واحد، وأشهرها سوى. طيب، الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام المستثنى. قبل أن نقرأ كلامه رحمه الله تعالى أحب أن ألخص هذه الأحكام، فإذا لخصتها وأتقنتموها بإذن الله نقرأ كلامه وننزله على ما شرحناه من قبل. فنقول يا إخوان، الاستثناء له ثلاثة أنواع، الاستثناء له ثلاثة أنواع: الأول التام الموجب، والثاني التام غير الموجب، والثالث غير التام وغير الموجب. اسم عقلية. التام الموجب، التام ما معنى تام؟ تام يعني أركان الاستثناء فيه تامة، وأركان الاستثناء المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى، كأن تقول جاء الطلاب إلا محمدا، المستثنى محمد وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى منه الطلاب، هذا استثناء تام الأركان نسميه استثناء تام. طيب، الاستثناء التام الموجب، الموجب الموجب يعني لم يسبق بما يدل على نفي أو شبه نفي، لا لم يسبق بما يدل على نفي، مثل ما النافية أو لا النافية، وما يشبه النفي وهو النهي لا تفعل، والاستفهام. إذن الموجب هو الذي لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام، هذا النوع الأول، كأن تقول جاء الطلاب إلا محمدا، كأن تقول أكرمت زملائي إلا خالدا، كأن تقول بعت السيارات إلا سيارتك، كأن تقول قرأت الكتب إلا كتاب النحو، نحو ذلك. كل هذه الأمثلة هي استثناء تام، تام الأركان وموجب لم تسبق بنهي ولا نفي ولا استفهام. السؤال: ما حكم المستثنى في هذا النوع؟ لأن كل كلامنا يدور حول المستثنى، كيف نعرفه؟ المستثنى في هذا النوع واجب النص، واجب النص بلا خلاف عند كل العرب، ايا كان، لأنه سيأتي في أقسام أخرى أننا سنفصل في هذا الاستثناء. ما في تفصيل، الاستثناء التام الموجب يجب في نفس المستثنى أيا كان. لو قلت مثلا في الأمثلة السابقة واضحة، فلو قلنا مثلا جاء المسافرون إلا بكرا، هذا تام موجب. جاء المسافرون إلا سيارة استثناء، لكن الاستثناء الأخير يختلف عن بقية الاستثناء السابقة. الاستثناء الأخير يسمونه منقطع، جاء المسافرون إلا سيارة. هل المستثنى سيارة من جنس المستثنى منها المسافرون؟ هل يسمونه منقطع؟ لكن الاستثناء السابقة جاء المسافرون إلا بكرا، نجح الطلاب إلا محمدا، أكرمت زملائي إلا فلانا، قرأت الكتب إلا كتاب النحو، هذا استثناء يسمونه استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني أن المستثنى في هذا النوع واجب النصب أيا كان. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الاستثناء، وهو الاستثناء التام غير الموجب. الاستثناء التام أي أركانه تامة، تام الأركان، غير الموجب أي مسبوق بنفي، مثل ما جاء الطلاب إلا محمد، تام فيه مستثنى محمد وأداة استثناء إلا ومستثنى منه الطلاب فهو تام. وغير موجب لأنه مسبوق بنفي أو مسبوق بنهي، كأن تقول لا تذهبوا إلا زيد، لا تذهبوا أو لا يذهب الطلاب إلا زيد، تام أركانه تامة وغير موجب لأنه مسبوق بنهي، بنهي لا يذهب الطلاب إلا زيد أو لا تذهبوا إلا، هذا نهي. أو مسبوق باستفهام، كان تقول هل نجح الطلاب إلا زيد، هل نجح الطلاب إلا زيد، تام أركانه تامة وغير موجب لأنه مسبوق في استفهام. وبعضهم يتوسع ويقول تام منفي، لأن أكثر الأمثلة على هذا النوع مسبوقة في النفي. النفي والنهي والاستفهام كلها حكمها واحد في هذا الباب. طيب السؤال، ما حكم المستثنى في هذا النوع؟ ما حكم المستثنى في هذا النوع؟ كأن تقول ما جاء الطلاب إلا محمد، ما قرأت الكتب إلا كتاب النحو، ما أكرمت زملائي إلا خالدا. الجواب يجوز لك في المستثنى هنا وجهان. الوجه الأول الإتباع، الإتباع تجعله من التوابع، يتبع ماذا؟ يتبع المستثنى منه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا، على أنه بدل، عند البصريين وعطف بيان عند الكوفيين، فعلى ذلك تقول ما جاء الطلاب إلا محمد، ما حرف نفي، جاء فعل ماض، الطلاب فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء، محمد بدل من الطلاب مرفوع عند البصريين، وعطف بيان على الطلاب مرفوع عند الكوفيين، أي أنه تابع، والجمهور على قول البصريين أنه بدل. طيب، وإذا قلنا ما أكرمت زملائي إلا خالدا، ما حرف نفي، أكرمت أكرم فعل ماض، والتاء في أكرمت فاعل، زملائي زملاء مفعول به منصوب وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، إلا أداة استثناء، ما أكرمت زملائي إلا خالدا بدل من زملائي منصوب. طيب، ما مررت بأحد إلا فهد، نقول ما مررت بأحد إلا فهد، والأفضل إلا بفهد. ما عرف فهد بدل من أحد، هذا الوجه الجائز، هذا الوجه الأول الجائز، وهو الراجح والمقدم والأكثر في الاستعمال. والوجه الثاني الجائز النصب على الاستثناء، أن تنصب ما بعد إلا على الاستثناء، فتقول ما جاء الطلاب إلا محمدا، نعم، سيأتي ما وصلنا المثال. وما أكرمت زملائي إلا خالدا، وما مررت بأحد إلا فهدا، ما إعراب محمدا وخالدا وفهدا في هذه الأمثلة كلها نقول منصوب على الاستثناء أو مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. هذا الوجه جائز، جائز على غير ضعف، أنا أقول جائز على ضعف، هو جائز، جائز، ولكن الوجه الأول أقوى لأنه أكثر في الاستعمال. طيب، ما قلناه في هذا النوع التام غير الموجب، ما قلناه في هذا النوع هذا خاص بالاستثناء المتصل، بالاستثناء المتصل، إذن فالتام غير الموجب لابد أن نفرق فيه بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فالاستثناء المتصل قلنا يجوز فيه وجها، راجح وجائز، والمنقطع، الاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يمثل النحويون على ذلك بنحو ما جاء القوم إلا حمارا، ما جاء القوم إلا حمارا، ما حرف نفي، وجاء فعل ماض، والقوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وحمارا مستثنى، ولكن الحمار ليس من جنس القوم، فيسمون الاستثناء هنا استثناء منقطعا. ونحو ذلك أن نقول ما جاء المسافرون إلا سيارة. طيب إذا كان الاستثناء منقطعا فما حكم المستثنى حينئذ؟ هل هو كالمستثنى المتصل يجوز فيه وجهان أم له حكم آخر؟ ها هنا اختلفت العرب، ليس النحويون، اختلفت العرب. العرب فالحجازيون يوجبون النصب في المنقطع، البصريون يوجبون النصب في المنقطع، الحجازيون ماذا قلت؟ أقول الحجازيون يوجبون النصب في المنقطع. طيب والتميميون؟ التميميون يعاملون المنقطع هنا كالمتصل، يعاملون المنقطع هنا كالمتصل، يعني يجيزون فيه الوجهين السابقين. فإذا قلنا ما جاء القوم إلا حمار جاز لك في الحمار وجهان، الأول النصب على الاستثناء ما جاء القوم إلا حمارا، والوجه الثاني الإتباع بدل ما جاء القوم إلا حمار، ومثله ما جاء المسافرون إلا سيارة مستثنى منصوب، ما جاء المسافرون إلا سيارة بدل مرفوع، إلا أن النصب هنا هو المقدم، هم يجوزون الوجهين كالمتصل، إلا أن النصب هنا هو المقدم، والإتباع والإتباع ضعيف، والإتباع ضعيف، ليس جائز، ليس جائزا بل ضعيف، جائز لكنه على ضعف لأنه لم يأتي إلا في شواهد قليلة ومختلف فيها، لكنهم يقولون جائز على ضعف. لكن لو أخذنا بالعموم قلنا إنهم يجوزون في المنقطع هنا، أي التميميين يجوزون في المنقطع هنا الوجهين، إلا أنهم يجعلون النصب هو المقدم ويجعلون الإتباع جائزا على ضعف. هؤلاء من الذين يجوزون الوجهين في المنقطع هنا؟ التميميون. إلا في حالة، إلا في حالة إذا لم يصح أن تسلط ما قبل إلا على المستثنى، إلا إذا لم يصح أن تسلط ما قبل إلا على المستثنى، يعني المعنى يمنع ذلك. في أمثلة قليلة يمثلون على ذلك بنحو ما زاد المال إلا النقص، ما زاد المال إلا النقص. هل النقص من جنس المستثنى منه؟ من جنس المال؟ لا. إذا منقطع أو متصل؟ منقطع. طيب ما حكم المنقطع هنا؟ أما عند الحجازيين طيحونا، يجيبون النقص، ما زاد المال إلا النقص. طيب عند التميميين لا، لابد أن تنظر، هم يجوزون الوجهين إلا إذا لم يصح أن تسلط ما قبل إلا، يعني العامل اللي هو زاد هنا على ما على المستثنى، هل يصح أن تقول زاد النقص، تسلط العامل على النقص تقول زاد النقص؟ ما يصح، بخلاف ما جاء المسافرون إلا سيارة، هل تقول جاء السيارة؟ ما في إشكال. ما جاء القوم إلا حمار تقول جاء حمار، ما في إشكال. إذن هناك وهي طبعا أمثلة أكثر يجوزون الوجهين، إلا هنا إذا لم يصح أن تسلط العامل على المستثنى. طب إذا ما صح، إذا ليس لك إلا النصب، ليس لك حينئذ إلا النصب إذا لم يصح تسلط العامل على المستثنى. نلخص ونقول النوع الثاني من أنواع الاستثناء التام غير الموجب، فإن كان المستثنى متصلا فيجوز فيه وجهان، الأول الاتباع وهو الراجح، والثاني النصب على الاستثناء وهو جائز. وأما إذا كان المستثنى منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب، والتميميون يجوزون الوجهين، يعني يعاملونه كمعاملة المتصل، إلا إذا لم يصح تسليط العامل على المستثنى فيوجبون النصب. طيب قبل أن ننتقل للنوع الثالث، الحجازيون هنا ماذا يفعلون بالمستثنى المنقطع؟ يجيبون النصب على كل حال. طيب وفي النوع الأول التام الموجب، ما حكم المستثنى المنقطع؟ ها؟ واجب النصب سواء كان متصلا أو منقطعا، واجب النصب. لهذا تعلم أن الحجازيون يوجبون النصب في الاستثناء المنقطع دائما، لأنه في التام الموجب واجب النصب على كل حال، وفي التام غير الموجب الحجازيون يوجبون النصب، والتميميون على ما قلنا قبل قليل. إذا فالحجازيون الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم يوجبون النصب في المنقطع دائما دائما. طيب وأيضا قبل أن نتجاوز ذلك نقول إذا قيل في النحو الحجازيون والتميميون فالمراد تقسيم العرب قسمين يفرق بينهم أو تفرق بينهم جبال الثروات أو سلسلة جبال الحجاز، فمن عليها وغربها الحجازيون، ومن في شرقها التميميون، على اختلاف القبائل هنا وهناك. لا يريدون بالحجازيين قريش وبالتميميين قبيلة التميم، لا، هم يريدون بالحجازيين كل من كانوا غرب الجبال، وبالتميميين كل من كانوا شرق الجبال. فلهذا يدخل عندهم عندما يقول حجازيون وتميميون أن يقابلون بينهما، يدخل في التميميين قبيلة بني تميم وأسد وعبد القيس وطي وغيرها من القبائل، كل هذه شرق جبال الثروات. أما إذا اختلفت العرب أكثر من ذلك فينصنع القبيلة، هذه لغة قبيلة عقيل، لغة هوازن، لغة طي، وهكذا. هذه فائدة تستفيد منها. فالنوع الثالث من أنواع الاستثناء قلنا التام الموجب والتام غير الموجب، النوع الثالث لا تام ولا موجب، غير التام وغير الموجب. غير التام أركان الاستثناء غير تامة، ما الذي ينقص منها؟ ما يتصور أن ينقص منها إلا المستثنى منه، كأن تقول ما جاء إلا محمد، ما جاء إلا محمد، محمد مستثنى وإلا أداة استثناء. أين المستثنى منه؟ موجود أو غير موجود؟ غير موجود. إذا استثناء ناقص أم تام؟ هذا الاستثناء ناقص، لأن بعض أركانه نقصت، وبعضهم يسميه مفرغا، مفرغ، لأن هذا الاستثناء فرغ من المستثنى منه. طيب، غير تام وغير موجب، لأنه لا بد حينئذ أن يسبق بنفي أو شبهة. مثال ذلك أن تقول: ما قام إلا محمد، ما رأيت إلا محمدا، ما مررت إلا بمحمد. هذا استثناء ناقص أو مفرغ لعدم وجود المستثنى منه. ما حكم المستثنى في هذا النوع؟ حكم المستثنى في هذا النوع أنه يسلط عليه العامل السابق لإلا، عامل الذي قبل إلا يسلط عليه، يعني يعرب المستثنى بحسب العوامل قبل إلا، يعني نلغي إلا. فلهذا يقولون في إعرابها حينئذ في هذا الاستثناء، استثناء المفرغ أو الناقص، إذا أتوا إلى إلا يقولون إلا مفرغة، أو أداة استثناء مفرغ، أو إلا ملغاه، أو نحو ذلك، يعني كأنها غير موجودة. طيب، نقول: ما جاء إلا محمد. كيف نعرب؟ تعرب كما تعرب جاء محمد، إلا هذه تلغيها، وإذا ألغيتها ستلغي معها أداة النفي. الجملة: جاء محمد فعل وفاعل، ثم تدخل ما وإلا فتقول: ما جاء إلا محمد. طيب، ما رأيت إلا محمدا، نعرب كما نعرب قولنا رأيت محمدا، نلغي إلا وحرف النفي رأيت محمدا، رأى فعل والتاء فاعل ومحمدا مفعول به. إذا فإعراب محمدا فيما رأيت إلا محمدا ما نقول مستثنى منصوب، بل تقول مفعول به. طيب، لو قلت: ما أتيت إلى الدرس إلا طلبا للعلم، ما أتيت إلى الدرس إلا طلبا للعلم، ما إعراب طلبا التي بعد إلا؟ هنا استثناء تام أو ناقص؟ تام أو مفرغ؟ مفرغ، ألغي إلا وأداة النفي، فتقول: أتيت إلى الدرس طلبا للعلم، ما إعراب طلبا؟ مفعول لأجله. هي كذلك في: ما أتيت إلى الدرس إلا طلبا للعلم، مفعول لأجله. طيب، تقول: ما جئت إلا مسرعا، ما جئت إلا مسرعا، ما إعراب مسرعا؟ حال، لأنها تعرب كإعراب جئت مسرعا، هذا مفرغ. إذن فالنوع الثالث من الاستثناء يعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا. هذه الخلاصة في أحكام الاستثناء قبل أن نقرأ كلام شيخنا خالد رحمه الله تعالى. طيب، اقرأ يا أخي الكريم. قال المؤلف رحمه الله: المستثنى بإلا ينصب إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا، نحو قام الناس إلا زيدا. هذا قلناه وبيناه، إذا كان ما قبل إلا كلاما تاما موجبا، في التام الموجب قال ينصب المستثنى بإلا. طيب، نعم. والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا فيه قبلها، والمراد بالإيجاب ألا يتقدمه نفي ولا شبهه، سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا. المراد بالمتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع بخلافه. نعم، في الاستثناء التام الموجب ما حكم المستثنى؟ واجب النص. قال الشيخ خالد: سواء كان الاستثناء متصلا ام منقطعا. نعم، قلنا المستثنى في التام الموجب واجب النص اي كان. طيب تفضل. وان كان ما قبل الا كلاما تاما غير موجب. هذا النوع الثاني من انواع الاستثناء، التام غير الموجب. نعم. فإن كان الاستثناء متصلا، واضح الآن أنه سيفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع في هذا النوع التام غير الموجب. نعم، فإن كان رحمكم الله الاستثناء متصلا جاز فيه الإتباع وجاز فيه النصب اتفاقا، وجاز فيه النصب اتفاقا يعني بين العرب. نعم، ما قام القوم إلا زيد بالرفع وإلا زيدا بالنصب. طيب، ما قام القوم إلا زيد، يقول بالرفع، ما عرف زيد بالرفع؟ ما قام القوم إلا زيد، ما حرف نفي، قام فعل ماض، القوم فاعل، إلا أداة استثناء، زيد بدل عند البصريين وعطف بيان عند الكوفيين. نعم، وإلا زيدا بالنصب، ما عرف زيدا بالنصب؟ مستثنى منصوب أو منصوب على الاستثناء. نعم، وإن كان الاستثناء منقطعا فإن لم يمكن تصديق العامل وجب النصب اتفاقا، نحو ما زاد هذا المال إلا النصب. وإن أمكن تصديق العامل على المستثنى ففيه خلاف، فالحجازيون يوجبون نصب المستثنى، والتميميون يجيزون فيه الإتباع، نحو ما قام القوم إلا حمارا، ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما. طيب، إلى هنا بين حكم الاستثناء التام غير الموجب. قال: إن كان الاستثناء متصلا ففيه وجهان، وإن كان منقطعا فالحجازيون يجيبون النصب والتميميون يجيزون الوجهين، ما لم يمنع تسلط العامل على المستثنى. إذا ما أمكن أن تسلط العامل المستثنى فيجب فيه النصب. وإن كان الشيخ خالد يعني رتب الخلاف ترتيبا آخر، لكن الهدف واحد، الهدف واحد. طيب، يعني النتيجة واحدة في الخلاف. طيب، ثم قال: ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما. هذه مسألة أخرى كان ينبغي ألا يدخلها هنا، بل يؤخرها إلى ما بعد، النوع الثالث من أنواع الاستثناء، لكنه قدمها فنقدمها أيضا في الشرح. يقول: ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما، يعني الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. في المتصل تقول: ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد بالإتباع وزيدا بالنصب. لو قدمنا المستثنى على المستثنى منه كنا نقول: ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيدا القوم. نتقدم المستثنى على المستثنى منه، وهذا تقوله العرب، لكن ما حكم المستثنى حينئذ؟ هل يبقى الوجهان فيه جائزين؟ يقول لا. هنا على رأي الشيخ خالد يقول هنا ما يجوز إلا وجه واحد وهو النص. يقول ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما، فإن تقدم وجب نصبه، نحو ما قام إلا زيدا القوم وما قام إلا حمارا أحد. الأصل ما قام أحد إلا حمارا، ثم قدم المستثنى ما قام إلا حمارا أحد. إذن فإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ما حكمه؟ حكمه وجوب النص، ما فيها هذا الخلاف المذكور هنا أنه يجوز فيه وجهان يفصل بين المتصل والمنقطع. لا، قال إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه لم يجوز فيه إلا النصب. هذا على رأي الشيخ خالد وهو رأي الجمهور، وبعض النحويين يجيز في المتقدم ما أجازه في المتأخر، ولكن الذي عليه الجمهور ما ذكره الشيخ خالد لأن عليه أكثر الشواهد المسموعة. طيب، بهذا ينتهي كلامه على النوع الثاني الاستثناء التام غير الموجب. يتكلم الآن عن النوع الثالث وهو الاستثناء الناقص أو المفرغ، أي الاستثناء غير التام وغير الموجب. تفضل. قال رحمه الله: وإن كان ما قبل إلا غير تام وغير موجب، كان ما بعد إلا على حسب ما قبلها، فإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى مرفوع رفعنا ما بعد إلا، وإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى منصوب نصبنا ما بعد إلا، وإن كان يحتاج إلى مخفوض خفضنا ما بعد إلا. أيا كان هذا المرفوع، فاعلا مفعول فاعلا نائب فاعل، أيا كان هذا المنصوب مفعولا به، حالا مفعولا لأجله. طيب، فلهذا قال مرفوع منصوب مخفوض لكي يعمم، ونحن قبل قليل مثلنا عدة أمثلة على ذلك. طيب، بهذا ينتهي كلامه رحمه الله على أحكام المستثنى بإلا، وخلاصته أن الاستثناء بإلا ثلاثة أنواع: تام موجب ويجب فيه نصب المستثنى، وتام غير موجب فإن كان متصلا ففيه الوجهان، وإن كان منقطعا فالحجازيون يوجبون نصبه، والتميميون يجيزون فيه الوجهين، إلا إذا لم يمكن تسليط العامل على المستثنى فيجب فيه النصب عندهم أيضا. والنوع الثالث غير التام وغير الموجب، وهو المسمى بالناقص أو المفرغ، فهذا يعرب فيه ما بعد إلا بحسب ما قبل إلا. التام غير الموجب، النوع الثاني. نعم، التام غير الموجب، قلنا إن كان متصلا ففيه الوجهان اتفاقا كما قال الشيخ خالد، اتفاقا، إن كان منقطعا في خلاف بين الحجازيين والتميميين. نعم، تفضل. نعم، الأخ يقول القسمة العقلية كانت تقتضي أربعة أقسام: تام موجب، تام غير موجب، وغير تام وغير موجب، بقي قسم في القسمة العقلية، ها، غير تام من موجب، هذا لا يوجد في اللغة، لا يوجد في اللغة، يعني لو وجد لكنا نقول قام إلا زيد، قام إلا زيد، هذا غير تام، استثناء غير موجود، وموجب لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، لكن هذا لا يوجد في اللغة، لا يقال قام إلا زيد، فلهذا ما ذكر. طيب، فعلى ذلك القسم العقلي أربعة أقسام، ولكن الموجود في واقع اللغة كم؟ ثلاثة أقسام. طيب، هل هذه الأقسام كلها داخلة في الاستثناء حقيقة؟ يعني التام الموجب نجح الطلاب إلا زيدا، استثناء، هذا ما في إشكال. طيب، التام غير الموجب ما نجح الطلاب إلا محمد، هذا استثناء، ما في إشكال. النوع الثالث المفرغ والناقص، كان تقول ما نجح إلا محمد، ما نجح إلا محمد، هل هذا استثناء حقيقة؟ طبعا هو مذكور في كتب النحو من الاستثناء، لكنه في حقيقته، وإن شئت تقول ففي ظاهره، ليس باستثناء، وإنما يذكر تكملة لهذه الأقسام غالبا في كتب النحو، وإلا فإنه عند النحويين يسمى قصرا، وعند النحويين يسمى حصرا، وعند البلاغيين يسمى قصرا. إلا في هذا النوع، ما نجح إلا محمد، ما أكرمت إلا محمدا، ما سلمت إلا على محمد، تسمى أداة حصر عند النحويين أنفسهم، وعند البلاغيين يسمونها أداة قصر، وليس من الاستثناء في شيء. ما جاء إلا محمد، أين الاستثناء؟ ما في استثناء. طيب، يمكن أن يعترض ذلك بأن يقال نعم، هو في ظاهره ليس من الاستثناء، هو حصر أو قصر، الحصر والقصر هو شيء واحد، إلا أن نحن نقول حصر والبلاغيون قصر، قد يعترض ذلك فيقال هو في حقيقته استثناء، لأن قولك ما نجح إلا محمد هو بمعنى ما نجح أحد إلا محمد، ثم حذف المستثنى منه لعمومه، وهذا العموم يقدر في كل هذا النوع، ما أكرمت إلا محمدا، يعني ما أكرمت أحدا إلا محمدا، ما مررت إلا بمحمد، يعني ما مررت بأحد إلا بمحمد. وعلى كل حال، يعني الخلاف في هذه المسألة، هل الاستثناء الناقص المفرغ داخل في الاستثناء أم غير داخل، خلاف ليس فيه كبير عمل، لأن الأحكام ما تختلف عند الجميع، المستثنى يعرب بحسب ما قبل بحسب ما قبل إلا، سواء قلنا أنه استثناء أو ليس باستثناء، سميناه قصرا أو سميناه حصرا أو سميناه استثناء، المستثنى يعني ما بعد إلا يعرب بحسب ما قبل إلا. فننتقل يا أخوان الآن إلى بقية أدوات الاستثناء، لأن الاستثناء ثمانية، انتهينا من واحدة فقط، بقي سبعة ننتقل إليها، وهي أسهل من إلا. فضل يا أخي، المستثنى بغير وسوى. قال رحمه الله تعالى: وأما المستثنى بغير وسوى فهو مجرور دائما، ويحكم لغير وسوى بما حكمنا به للاسم الناصر بعد إلا من وجوب النصب مع التمام والإيجاب، ومن جواز الوجهين مع النفي والتمام، ومن الإجراء على حسب العوامل مع النفي وعدم التمام. نعم، غير وسوى أول ما تفارقان فيه إلا، أن إلا حرف، وغير وسوى اسمان، هذا الذي غير كل الأحكام بينهما، إلا حرف وغير وسوى اسمان. طيب، أنت لا تصورها بعقلك. إذا قلت ما نجح الطلاب إلا محمدا، ما نجح الطلاب غير محمد، أو قلت نجح الطلاب إلا محمدا، نجح الطلاب غير محمد. نجح الطلاب فعل فاعل، غير محمد، يعني محمد هذا ما له علاقة بالنجاح إثباتا أو نفيا، له علاقة ولا ما له علاقة؟ له علاقة، يعني تأثر بالنجاح، تأثر بالعامل بالفعل أم ما تأثر؟ الفعل نجح هنا، نجح الطلاب غير محمد، النجاح هنا وقع على الطلاب، وقع على محمد. طيب النجاح وقع على الطلاب، فالطلاب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ما في إشكال. طيب ثم وقع على ما بعد الطلاب، ما بعد الطلاب في قولنا نجح الطلاب غير محمد، ها غير، غير ابو غير هذا اسم، والاسم يتحمل الاعراب او ما يتحمل الاعراب؟ يتحمل الاعراب. طيب واذا قلت نجح الطلاب الا محمدا، الطلاب تحمل الاعراب فاعل مرفوع. طيب والا هو وقع عليها الاعراب، وقع عليها النجاح ايضا، النجاح له تاثير بها، وقع على الا، لكن الا يتحمل الاعراب او ما يتحمل؟ ما يتحمل، لانه حرف، قلنا الحروف هذه ما تعرب، ما يقع عليها اعراب، انما يقع الاعراب فقط على الاسم والمضارع. طب الا الان اتاه الاعراب، قلت والله ما اسهل، ما اقبل اعراب لاني حرف. طب ماذا حدث الاعراب عندما اتى الى الا ما وجد له محلا؟ ها انتقل الى ما بعد الا، ذهب الى المستثنى الذي بعد الا وقع عليه. فلهذا كل الاعرابات واقعه على ما بعد الا، لان الا حرف ما تحملت الاعراب فوقع الاعراب على ما بعدها. فاذا اتينا الى غير وسوى، ما نجح الطلاب غير محمد، ما نجح الطلاب فاعل وغير، طيب متأثرة بالنجاح وقع عليها النجاح، يتحمل الإعراب ولا ما تتحمل الإعراب؟ تحمل الإعراب لأنها اسم. إذن فالإعراب كل الذي قلناه قبل قليل لما بعد إلا أنه يجب نصبه أحيانا، ويجوز فيه الوجهان أحيانا، ويعرب بما حسب بحسب ما قبل إلا أحيانا، كل ما قلناه في المستثنى بعد إلا نوقعه على غير. هو أصل الإعراب، الأصل في الإعراب، هو الأصل في الإعراب، حقه الإعراب، الإعراب في الأصل له لا لما بعده. الأصل في الإعراب أن يقع على إلا، على هذا الاستثناء، لكن إلا حرف ما تقبل الإعراب فانتقل الإعراب إلى ما بعدها. وفي غير وسوى أتى الإعراب وقع عليها، قال أبشر اسم أحمله، فوق أبشر، تريد تنصب أحيانا ويجوز فيك وجهان أحيانا وتعرب بحسب العوامل السابقة أحيانا، قال أبدا تحمل. طيب وما بعدها؟ قال أنا اسم. طيب والذي بعدهما وهو الذي كان مستثنى بعد إلا في قولنا نجح الطلاب غير محمد، الذي بعدهما يلزم الجر على الإضافة، لأن غير اسم محمد اسم، فيضاف أحدهما إلى الآخر، وعلى ذلك يكون الإعراب في قولنا نجح الطلاب غير محمد، نجح فعل ماض والطلاب فاعل، وغير غير هنا واجب النصب، لأن الاستثناء تام موجب، وهو مضاف محمد مضاف إليه. وفي قولنا ما نجح الطلاب غير محمد، ما حرف نفي ونجح فعل ماضي والطلاب فاعل، وغير يجوز فيها وجهان، الرفع البدلية وهذا الراجح، والوجه الثاني النصب وهو جائز، وهو مضاف ومحمد مضاف إليه، بدل عند البصريين وعصنا عند الكوفيين. في الإعراب يعني، طيب سأعود إليه الآن. وإذا قلنا ما نجح غير محمد، فما حرف نفي ونجح فعل وغير فاعل وهو مضاف محمد مضاف إليه. طيب وكذلك سواء نقول نجح الطلاب سوى محمد وما نجح الطلاب سوى محمد وما نجح سوى محمد، الإعراب نفسه، إلا أن الإعراب على غير ظاهر بحركات ظاهرة، والإعراب على سوى يكون بحركات مقدرة للتعذر. لكن السؤال في غير وسوى، إذا أعربتا تابعتين لما قبلهما، ما جاء الطلاب غير محمد على التبعية، فهي إما بدل عند البصريين وإما عطفيان عند الكوفيين، ما في إشكال. لكن إذا نصبت نجح الطلاب غير محمد، أو ما نجح الطلاب غير محمد في النصب، إذا نصبت كيف نعربهما؟ نقول مستثنى منصوب، لا، إذا نصبتا فإنهما يأخذان حكم ما بعد إلا من وجوب النصب أو جواز النصب. لكن إن نصبتا ما إعرابهما؟ ما يقول منصوب على استثناء أو مستثنى منصوب، بل هما حالان يعربان حالا، جاء الطلاب غير زيد، يعني جاء الطلاب مغايرين لزيد، مغايرين لزيد، فغير هنا إذا نصبت تنصب على الحال، وإذا أتبعت تتبع على البدلية وعطف بيان، على خلاف بين البصريين والكوفيين. طيب اقرأ يا أخي الاستثناء بليس ولا يكون. قال رحمه الله تعالى: وأما المستثنى بليس ولا يكون فهو واجب النصب، نحو قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا. نعم. طيب هذا الاستثناء بليس ولا يكون. أما ليس ولا يكون أنفسهما، فذكرنا من قبل أنهما فعلان، إذن لا بد أن تعاملهما على أنهما فعلان. أما ليس ففعل ماض، وأما يكون في لا يكون ففعل مضارع. طيب وقد عرفتم من قبل أن ليس ويكون من الأفعال الناقصة الناسخة الرافعة لاسمها الناصبة لخبرها، وهي كذلك هنا. هنا نعم، هنا هي ليس التي تعرفونها هناك، ويكون أن تعرفونها هناك، ولكنهما أضفي عليهما معنى الاستثناء. فإذا قلت قام الطلاب ليس زيدا، هي ليس نفسها لإعرابها السابق تحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب، إلا أنه دخلها مع ذلك معنى الاستثناء. فقام الطلاب ليس زيدا استثناء، لأنها في المعنى هي معنى قام الطلاب إلا زيدا، فهي في المعنى استثناء لأنها بمعنى إلا. لكن في الإعراب نعربها الإعراب الذي تعرفونه من قبل، فنقول قام الطلاب ليس زيدا، قام فعل ماضي والطلاب فاعل، وليس هذا فعل ناقص فيه معنى الاستثناء. قل أين اسمها المرفوع وخبرها المنصوب؟ قام الطلاب ليس زيدا. أما زيدا فهو خبرها المنصوب وهو المستثنى في المعنى، في المعنى هو المستثنى. لكن هل نقول منصوب على الاستثناء أو مستثنى منصوب؟ لا، نقول خبر ليس. كما أننا قبل قليل في غير، إذا قلنا جاء الطلاب غير زيد ومنصوب، لكن ما نقول مستثنى منصوب، نقول حال. فيه معنى الاستثناء، هو حال لكن فيه معنى الاستثناء. هنا أيضا قام الطلاب ليس زيدا، ليس هي الفعل الناقص، وزيدا خبرها المنصوب. أين اسمها المرفوع؟ نقدره من المعنى، نقدره من المعنى، بعضهم يقدره ببعضهم. نقول قام الطلاب ليس بعضهم زيدا، وبعضهم هذا أخذه من الطلاب، وبعضهم أخذه من العامل من قام، فقال التقدير قام الطلاب ليس القائم زيدا. المهم أنك تجعل اسمها مقدرا من المعنى، إما بعضهم وإما اسم فاعل مأخوذ من العامل. أي قام الطلاب ليس بعضهم زيدا أو ليس القائم زيدا. طيب، وكذلك لا يكون زيدا، فأن تقول قام الطلاب لا يكون زيدا، قام الطلاب لا يكون زيدا، أي قام الطلاب لا يكون بعضهم زيدا، أو لا يكون القائم زيدا. لا حرف نفي، ويكون فعل مضارع مرفوع وهو فعل ناقص يحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. أما زيد فخبره المنصوب، وأما اسمها فمقدر من المعنى، إما تقدره ببعضهم وإما تقدره باسم فاعل من الفعل السابق. طيب، هذا ما يتعلق بليس ولا يكون. تفضل. قال رحمه الله: وأما المستثنى بألا وعدا وحاشا فيجوز نصبه على المفعولية إن قدرتها أفعالا، وجره إن قدرتها حروفا، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا زيدا وزيد، وحاشا زيد وحاشا زيدا وزيد، لنصب زيد وجره. ما لم تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا، فإن تقدمت عليهما وجب النصب ما لم يفهم بزيادة ما. نعم، بقي الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، وقلنا من قبل إنها تكون أفعالا وتكون حروفا. نعم، يجوز أن تجعلها حروفا، حروف جر فتجر ما بعدها، ويجوز أن تجعلها أفعالا، أفعالا ماضية فتحتاج حينئذ إلى فاعل مرفوع ومفعول به منصوب فتنصب ما بعدها، فتقول جاء الطلاب خلا زيدا، وجاء الطلاب خلا زيد، يجوز الوجهان. فإن قلت جاء الطلاب خلا زيد، فجاء فعل ماض والطلاب فاعل، وخلا زيد، خلا حرف جر لا محل عرب مبني على الفتح، وزيد اسم مجرور بخلا وعلامة جره الكسرة، إذن فخلا حينئذ في حرف جر لكن تضمنت معنى الاستثناء، وكذا يقال في البواقي. وإذا قلنا جاء الطلاب خلا زيدا، فجاء فعل ماض والطلاب فاعل، وخلا خلا زيدا، خلا فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر، أين الفاعل والمفعول؟ خلا زيدا، زيدا فعل ومفعول، هذا مفعول به، مفعول به منصوب على من نصب الفتحة، أين فاعله؟ مقدر من المعنى كما قلنا في ليس ولا يكون، أي نقدر في بعضهم أو باسم فاعل من الفعل السابق. نقول جاء القوم أو جاء الطلاب خلا بعضهم زيدا، أو خلا القاء جاء الطلاب خلا الجائي زيدا، يعني خلا منه ليس منهم زيد، فالفاعل يقدر بمثل ما تقدر به فعليس ولا يكون، والمنصوب يكون المفعول به. إذن فهذه الثلاثة خلا وعدا وحاشا يجوز أن تكون حروف جر، ويجوز أن تكون أفعالا إن كانت حروف جر جررت ما بعدها، وإن كانت أفعالا نصبت ما بعدها، وهي حروف جر أو أفعال دال على الاستثناء تضمنا، حرف جر يتضمن الاستثناء أو فعل ماضي يتضمن الاستثناء، كل ذلك إذا لم تسبق هذه الثلاثة بما، ما المصدرية، ما يعني إذا لم تقل جاء الطلاب ما عدا زيدا، فإن جاءت ما قبلها ما عدا ما خلا فيجب أن تكون حينئذ أفعالا، فإن كانت أفعالا فيجب أن تنصب ما بعدها على أنه مفعول به، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. فإن قلت عندي ملحوظة على كلام الشيخ وهو أنه قال ما لم تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا وأهمل حاشا هنا، لماذا ما ذكر هنا؟ قلنا لأن دخول ما المصدرية على حاشا فيه خلاف بين النحويين، فبعضهم لا يثبته يقول لأنه لم يسمع، وآخرون يثبتونه ويقولون إنه مسموع ويرون في ذلك بعض الشواهد القليلة وهي شواهد صحيحة، فحينئذ يقال المثبت مقدم على النافي لأن شواهدهم صحيحة. فلهذا نقول إن الحكم ينطبق على الجميع خلا وعدا وحاشا، إن لم تسبق بما جزى لك فيها الوجهان، وإن سبقت بما فليس لك فيها إلا أن تكون أفعالا، تقول جاء القوم ما عدا زيدا وما خلا زيدا وما حاشا زيدا. قال في الأخير جملة فإن ما لم يحكم بزيادة ما، ما لم يحكم بزيادة ما في قولنا جاء القوم ما عدا زيدا، ما قال هذه مصدرية، فإن كانت مصدرية فما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فما بعدها فعل. طيب قال يمكن أن نقول إن ما هذه زائدة، فإن كانت زائدة فليست مصدرية، والزائد وجوده كعدمه، إذن فيجوز حينئذ في خلا وعدا وحاشا المسبوقة بما الزائدة الوجهان أو وجه واحد الوجهان، وهذا قول ضعيف ما قال به إلا قلة من النحويين، فكان ينبغي على الشيخ خالد أن ينزه كتابه عنه، لأن جماهير النحو لا يجوزون هنا الزيادة، جماهير النحويين يتشددون جدا في الحكم بالزيادة لأنه خلاف الأصل، إذا لم يجدوا أي مخرج قالوا زائد، أما إذا وجدوا له مخرج وكيف هو الظاهر وهو المقدر وهو الظاهر من الكلام أنها ما مصدرية، فكيف تقول لا يجوز في القياس أن تجعلها زائدة وحينئذ يجوز الوجهين؟ لو جاء سماع لو قل مثلا ما جاء القوم ما عدا زيد، لو جاء السماع بنحو ذلك قلنا يعني أن العرب جعلتها زائدة، لكن ما جاء فكيف نخرج على وجه هذا وجه الضعيف؟ ثم إنه أصل لم يذكر هذا القول إلا قلة من النحويين، أما الجماهير فأنكروه، فلعل هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالاستثناء، نأخذ عليه بعض الشواهد المتيسرة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ من عندك يا أخي، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم، ما إعراب المجاهرين؟ الاستثناء هنا ما نوعه؟ تام موجب، إذا فيجب في المستثنى النصب. طيب أخ الكريم، قال الشاعر: يفزع الناس في القيامة إلا رجلا قد أتى بقلب سليم. يفزع الناس في القيامة إلا رجلا، رجل نوع الاستثناء، تام موجب، إذا فيجب في رجلا النصب، ليس في وجه آخر. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، تام موجب. أين المستثنى؟ يجب فيهن. طيب، قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا، تام موجب أو شيء آخر؟ طيب هنا وانتبه للبيت، يقول الشاعر: تعنو جباه الخانعين لظالم إلا فؤاد الواثق المستيقن. تعنو جباه الخانعين لظالم إلا فؤاد الواثق المستيقن. نوع الاستثناء، تام موجب. طيب أين المستثنى؟ إلا فؤاد الواثق المستيقن. أين المستثنى؟ فؤاد يعني قلب، والمستثنى منه تعنو جباه الخانعين. أين المستثنى منه؟ جباه. استثناء متصل أو منقطع؟ منقطع، استثنى الفؤاد من الجباه، هذا منقطع. فما حكم استثنى هنا؟ ما حكم المستثنى منه؟ وجوب النص. لماذا؟ لأنه تام موجب، والمستثنى في التام الموجب واجب النصب أيا كان، متصلا أم منقطعا. طيب، قال سبحانه: ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه إلا قليل منهم، أين المستثنى؟ هذا تام غير موجب، تام يعني المستثنى منه موجود، أين المستثنى منه؟ وهو الجماعة في فعلوه. أحسنت. فإذن ما حكم المستثنى قليل؟ يجوز فيه الوجهان، المقدم النصب أو الإتباع؟ المقدم الإتباع، وهو قراءة الجمهور: ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب جائز، وهو قراءة في الآية: ما فعلوه إلا قليلا منهم. طيب، لو قلنا: هل تفوق أحد إلا عبد الله؟ ما نوع الاستثناء؟ هل تفوق أحد إلا عبد الله؟ الاستثناء تام أم غير تام؟ هذا تام موجب أم تام غير موجب؟ تام غير موجب. إذن فيجوز في المستثنى، هذا النوع الثاني، يجوز فيه البدلية والاستثناء أو النصب على الاستثناء. إذن فعلى البدلية ماذا تقول؟ هل تفوق أحد إلا، يلا أرفع، هل تفوق أحد إلا عبد الله؟ إلا عبد الله هذا الراجح، وإلا عبد الله هذا الجائز. نعم. طيب، قال سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون. نوع الاستثناء غير تام، ناقص، مفرغ. إذن ما إعراب العالمون؟ ما يعقلها إلا العالمون، احذف إلا وما، يعقلها العالمون، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. طيب الأخ الكريم: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، نوع الاستثناء هنا تام أم غير تام؟ حضرت معنا الشرح. طيب الأخ الكريم: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، تام أم غير تام؟ أول شيء تام أم غير تام؟ تام أين المستثنى منه؟ غير تام، ما في مستثنى منه. غير تام يعني ناقص مفرغ، ستعرف ما بعد إلا بحسب ما قبل إلا، فما أعرف ساعة. لم يلبثوا إلا ساعة، احذف إلا واحذف لم، أداة النفي، يعني يلبثوا ساعة، ما أعرف يلبثوا ساعة. لبثت يوما ظرف زمان، إذا ساعة هنا ظرف زمان منصوب على متنصبه الفتحة. طيب قوله سبحانه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أين الاستثناء؟ طيب ما إعرابها أو ما نوع الاستثناء؟ ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تام أم غير تام؟ غير تام، هذه المستثنى منه، إذا فتعرف غير بحسب ما قبلها، ما إعراب غير؟ وجدنا غير، حل به لأنه موجود، حل به، أحسنت. طيب قوله أخو الكريم قولنا يغفر الله لعباده سيئاتهم ما عدا الشرك أو الشرك، أم يجوز الوجهان؟ يغفر الله لعباده سيئاتهم ما عدا الشرك، أداة الاستثناء عدا، قد يجوز في عدا الوجهان ما لم تسبق بما، هنا سبقت أم لم تسبق؟ سبقت. إذا ما نوع عدا، حرف جر أم فعل؟ نعم، إذا سبقت بما المصدرية فهي فعل، إذا فالشرك مجرور أو منصوب؟ ارفع صوتك، منصوب. عدا فعل، فعل سيحتاج إلى مجرور أم يحتاج إلى فاعل ومفعول؟ فاعل ومفعول، ما عدا الشركة، الشركة مفعول به والفاعل مقدر. نعم. طيب هنا قال الشاعر رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا، رأيت الناس ما حاشا قريشا، قريشا مستثنى، نقول مستثنى ولا نقول مفعول به؟ صح المستثنى في المعنى صح، لكن في الإعراب الصناعي مفعول به. وحاشا هنا فعل أم حرف؟ بدليل لما قبلها، وهذا من أدلة من قال إنما تدخل على حاشا كما قلنا قبل قليل. طيب قال الشاعر أبحنا حيهم قتلا وأسرا أدى الشنطاء والطفل الصغير، ما قتلناهم، أين الاستثناء؟ أداة الاستثناء عدا، حرف جر أم فعل؟ أدى الشنطاء والطفل الصغير، عدا هنا أداة الاستثناء، وعدا وخلا وحاشا يجوز فيهما أن يكون حرفي جر وأن يكون أفعالا. طيب هنا حرف جر أم فعل؟ عدا الشنطاء نصبنا بها أم جررنا؟ جررنا، حرف جر أم فعل؟ حرف جر، إذا جر ما بعدها حرف جر، وإذا نصب ما بعدها ففعل. هنا الشاعر جر عدا الشنطاء، عدا حرف جر، والشنطاء اسم مجرور في عدا، لأن حرف جر حينئذ، عدا حرف جر والشنطاء اسم مجرور. هل يجوز في عدا هنا أن يكون فعلا؟ هل يجوز أن تجعله فعلا أم لا يجوز؟ ما استمعنا حميد، يجوز لو جعلناها فعلا ماذا نقول؟ هذا الشنطاء والطفل الصغيرة، لأنها لم تسبق بما. طيب كم بقي شيء؟ طيب بقي الآية الأخيرة، قال سبحانه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أداة الاستثناء إلا، والمستثنى إبليس، والمستثنى منه الملائكة. الاستثناء هنا تام أم غير تام؟ تام. ما حكم المستثنى؟ هل ننظر هل هو منقطع أم متصل؟ أما ننظر لا ننظر، لأن الاستثناء التام الموجب يجب فيه نصب المستثنى اتفاقا. إذن إبليس، ما إعراب إبليس؟ هذا مستثنى منصوب. طب هل هو متصل أم منقطع؟ هذا خلاف عند المفسرين. أما في النحو يجب نصبه، هنا يجب نصبه لأنه استثناء تام متصل. والكلام إن شاء الله بقية بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.